كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.

وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله.